وتلك المسألة ما يترتب عليها لا طلاق ولا فراق. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني في من قال كابن قدامة على هذا الحديث في الصحيحين، قال هذا لأنه لم يعلم الزوج به، يعني صار في نوع غش، فكان التحريم لأجل الغش. ماذا الفرق يا شيخ بين الباروكة؟ نعم، بين الصورة يعني باروكة ووصال الشعر كله محرم. باروكة ووصال الشعر هل في شيء حلال؟ كله حرام، لكن مرخص للضرورة فقط حتى تدري المرأة عن نفسها الطلاق لا غير. عفى الله عنك. وقريب من الباروكة غسل أهداب العين بشعر طبيعي أو صناعي يزيدها طولا، فهذا العمل محرم لأنه نوع من الوصل، وإن كان يمنع وصول الماء إلى بعض أهداب العين فإن الوضوء مع وجوده يخل بالوضوء. هذا وإذا كان شعر المرأة ملفوفا. لكن بعض العلماء يرى أنه مثل الأحجاب إذا دخل الماء للبشرة يجزي الشعر غير لازم، وهذا غير بعيد، قال هو الصواب بعمله علاقة بالنسبة للماء، نحن نمنعه من حكم شرعي هذه مسألة أخرى، لكن كمان يصل إلى الماء هذا ما عليه دليل، ما عليه دليل أنه يجب على الرجل يغسل الشعر الذي أوجب الله عليه أن يغسل البشرة، وإذا وصل الماء للبشرة ما يضر إلا يصل الماء للشعر. نعم. عفى الله عنك. هذا وإذا كان شعر المرأة ملفوفا كما يفعله كثير من النساء في هذا العصر فإنه يجزي المسح عليه ولا يجب أن يكون نازلا، لكن ينبغي لها أن تجتنب ما يفعله بعض النساء من لف الشعر فوق هامة الرأس، لأنه يخشى أن يكون داخلا في حديث ونساء كاسيات عاريات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها. قال ومن الأمور الواجبة أيضا في الوضوء ترتيب الوضوء على ما ذكرنا، والدليل على وجوبه أن الله تعالى ذكر في آية الوضوء السابقة الممسوح وهو الرأس بين المغسولات، ومن أهم فوائده الترتيب، فدل ذلك على وجوبه. وهذا الصواب، الصواب أن يجب الترتيب خلافا لأبي حنيفة الذي يفتي بجواز الوضوء منكسا، فلو بدأ بالرجلين ثم باليدين ثم بالوجه ثم بالرأس أجزأه. واستدل بروايات وردت عند أبي داود من حديث الربيع بنت معوذ وكلها معلولة لا يصح من ذلك شيء، كلها حديث معلولة ومضطربة، اضطرب فيه عبد الله بن محمد بن عقيل. والصواب أن الترتيب واجب، لأن كل من وصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ذكره مرتبا، ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث أنه خلى بالترتيب، ولأن الله جل وعلا ذكر الترتيب مرتبا أيضا، يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، ولأنه كما ذكر المؤلف الله ذكر الممسوح بين مغسولين. العرب لا تقطع النظير عن نظيره، هذا مضطرد في لغتها، فإذا قطعت النظير عن نظيره يكون هذا لفائدة، والعلماء يقول ما في فائدة في قطع النظير عن نظيره في هذا الموطن إلا وجوب الترتيب. عفى الله عنك. ومن الأمور الواجبة كذلك في الوضوء ألا يؤخر غسل عضو حتى ينشف ما قبله، وهذه هي الموالاة، والدليل على وجوبها ما رواه خالد بن معدان عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه عليه الصلاة والسلام رأى رجلا يصلي وفي ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد الوضوء والصلاة، فلما أمره صلى الله عليه وسلم بإعادة الوضوء كاملا دل على وجوب الموالاة، فلو لم تكن واجبة لأمره بغسل اللمعة فقط. وذهب بعض أهل العلم إلى أن المتوضئ إن ترك الموالاة لعذر كأن يكون شرع في الوضوء فلم يكفه الماء الذي معه فذهب ليأتي بزيادة ماء فتأخر في إكمال الوضوء بسبب بعد الماء أو صعوبة استخراجه حتى نشفت أعضاء التي غسلها، فهذا معفو عنه لأنه معذور. أما إن كان سبب عدم الموالاة تفريط المتوضئ فإنه لا يعفى عن ذلك كما في الحديث السابق، وهذا هو الأقرب. لأن الأول قد يرخص فيه ليس لأجل أنه نشفت الأعضاء، أنت ربط الحكم من نشفت الأعضاء اجتهاد معنى دليل، لكن لأنه يقول لا يزال في

وهو غفلة. نعم. وقرأ الروح عرضا. الروح نعم. وهكذا يعني بدليل فسر الروح بالكوة. نعم. إنه ما فهم. نعم. والله عنك. قال وحدثنا. قف على وحدثنا. حاكم عن مخصم 2012.